بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقلوب بني آدم تمرض وتموت وتحيا وتنشط بإذن الله، وما كان فيها من إيمان أو مرض فالذي يصححها هو ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأنا أجدد إيماني كل يوم. وإذا كان الزرع يحيا ويثمر بإذن الله بالماء، فكذلك القلب يحيا ويثمر بذكر الله. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فخير ما يحيي القلب ويقربه من الله هو ذكر الله بالعلم وبحضور مجالس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربع صفات في من يحضر دروس أهل العلم. وإذا كان العلم هو أعز وأشرف، وإذا كان العلم أعز ما فيه وأشرفه هو العلم بمعرفة الله سبحانه، كانت مجالسه هي خير المجالس، بل يجب على المسلم أن يحرص عليها. وإذا كانت النفوس تتشوف لمعرفة وسيرة وصفات العظماء كإبراهيم عليه السلام مثلا، أو كموسى عليه السلام، أو كعيسى، أو كمحمد عليه الصلاة والسلام، فما ظن الجميع بمعرفة رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ ففيها المتعة وفيها اللذة وفيه زيادة الإيمان وفيه تعلق النفس بذلك الموصوف العظيم إذا علمت صفاته. وهذا من مقاصد وأهداف الدين بمعرفة الله، أن الإنسان يكون متعلقا بربه لمعرفته بصفاته، مثلا كأنه مثلا كمعرفته بأنه قوي وبأنه عزيز وبأنه حكيم يختار له ما يشاء من الأمور، حينئذ تطمئن النفس وتوكل وتفوض وتعتمد في أمورها على الله عز وجل. وهذا هو حقيقة الإيمان. وأول الصفات وأول أركان هذا الإيمان هو الإيمان بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. فأصل جميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان هو الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله معرفة صفاته ومعرفة أسمائه ومعرفة أفعاله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله نأخذ ثلاثة مواضيع، نأخذ أربعة مواضيع. ثلاثة مواضيع: الأولى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والصفة الثانية في إثبات أن القرآن هو من كلام الله، والصفة الثالثة فإن القرآن منزل غير مخلوق. ثم بعد ذلك تأتي الصفة الأخيرة من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة. الموضوع الأول قال عنه: ومن أصدق من الله، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. هنا يسوق المصنف رحمه الله إثبات الآيات في إثبات صفة كلام الله عز وجل. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن كلامه لا يشابه كلام المخلوقين. فقولنا أن الله يتكلم أي بصوت وحرف مسموعين كما سيأتي. متى شاء أي في الزمن الذي يشاءه، كيف شاء أي على الكيفية التي يشاءه سبحانه، سواء من الأوامر والنواهي أو غير ذلك، أو في الكلام مطلقا، أو في كيفيته مناداة أو مناجاة كما سيأتي. بما شاء أن يتكلم بالأمر الذي يشاءه سبحانه من الأمر والنهي ونحو ذلك. وكلامه سبحانه لا يماثل كلام المخلوق، لا يماثل كلام المخلوقين. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرب سبحانه إذا تكلم بالوحي غشي على الملائكة بمن فيهم جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم، فيكون أول من يفيق جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يقول كل ملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال: قال الحق وهو العلي الكبير. وفي صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سبح حملة العرش خوفا منه وتعظيما له وطاعة له سبحانه وتعالى. نعم. فقوله هنا: ومن أصدق من الله حديثا، سيذكر المصنف رحمه الله عدة آيات في إثبات أن الله يتكلم متى شاء، كيف شاء، بما شاء، إذا شاء. وسبق في أول عقيدة الواسطية أن صفاته لا تشابه صفات المخلوق، تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا: ومن أصدق من الله حديثا، هو هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثا. وهذا الأسلوب فيه أسلوب التحدي، يعني هل تعلمون أحدا أصدق من الله حديثا؟ فإن كان نعم فأتوني به، إذن فليس أحد أصدق من الله. وفي هذه الآية قوله: ومن أصدق، هذا فيه إثبات الكلام لله، لأن الصدق يكون لا يكون إلا بالكلام، وضد الصدق هو الكذب، والله تعالى متنزه عن الكذب، فحديثه هو الصدق، وكما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كلام الله. فهنا من أصدق دل على أن الله يتكلم. وأيضا في قوله في نفس الآية: حديثا، فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه يوصف بأنه حديث، فكلامه سبحانه حديث. وسيأتي أيضا بأن كلامه يسمى قيلا وقولا. نعم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا كذلك، ففيه إثبات أن كلام الله صدق. وقوله قيلا فيه إثبات القول لله عز وجل، والقول لا يكون إلا بصوت، والصوت وكلام الله عز وجل إذا تكلم له حروف، فحروفه يتكلم بها بصوت سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فقوله وإذ قال هذه فيه إثبات صفة القول لله عز وجل، ويدل على أن كلامه مسموع، لذلك أجابه عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يدل على أن كلام الله حروف، يا عيسى ابن مريم. وجاء النص أيضا بأن كلام الله كلمات، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ودل أيضا على أنه سورة، وإذا أنزلت سورة، وسيأتي بإذن الله في إثبات أن القرآن منزل. وجاء أيضا أن كلام الله حروف في كتاب الله عز وجل، من قرأ حرفا فلو بكل حرف عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، فلو بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فهنا يدل على أن كلام الله له حروف، وأيضا كما سيأتي كلامه عز وجل لموسى. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك أي كلام ربك، فالمفرد إذا أضيف يراد به الجمع، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. فقوله وتمت كلمة ربك في إثبات الكلام لله سبحانه، صدقا فيه إثبات أن الكلام مسموع وأن كلامه سبحانه وتعالى صدق في الأخبار، وعدلا أي عدلا في الأحكام سبحانه وتعالى. لذلك في هذه الآية إثبات أن الله يتكلم بما شاء، ومما تكلم به تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، شاء أن عدل فأحكامه شاء أن تكون عادلة، وكذلك أخباره سبحانه وتعالى كلها صدق. وكلم الله موسى تكليما. هنا وكلم الله موسى تكليما، قوله وكلم الله هذه فيه إثبات الكلام لله سبحانه، وإذا كلم فموسى سمعه، لذلك جرت محاورات بين موسى عليه السلام وبين الرب عز وجل، ذلك في سورة الشعراء قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، هذا موسى يكلم ربه، قال الله كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. فهنا الله تكلم وموسى عليه السلام سمع كلام الله، فأجابه موسى عليه السلام، فدل على أن كلام الله بصوت، ودل على أن كلام الله مسموع، ودل على أن كلام الله بحروف. وكلم الله موسى تكليما، وفي الآية أخرى وكلمه ربه، ودل على أن كلام الله يتكلم متى شاء، فكلم موسى لما شاء، وكلم في الآية السابقة عيسى لما شاء، ويتكلم بما شاء، فأمر موسى بما أمر به وأمر عيسى بما أمره به سبحانه وتعالى. نعم. منهم من كلم الله أي الرسل، فالله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فممن كلم الله من الرسل كلم آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال اهبطا منها جميعا، الله يقول لآدم قلنا اهبطا منها جميعا. وممن كلم الله أيضا موسى عليه السلام، وإذ قال الله يا موسى. وممن كلم الله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا. وممن كلم الله يوسف أعرض عن هذا. وممن كلم الله أيضا محمد عليه الصلاة والسلام، فكلمه الله حين عرج به إلى السماء، لكن اشتهر لقب كليم الرحمن موسى عليه السلام به، لكثرة ما جاء في القرآن من كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام، لذلك قال سبحانه عن موسى: وكان عند الله وجيها، أي ذا جاه عظيم ومكانه رفيعة. وفي حديث الإسراء: إني كلمت ربي، أي محمد عليه السلام، فاستحييت. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وعده الله فيه 40 ليلة، فبعد 40 ليلة قال: وكلمه ربه، فهذا فيه إثبات أن الله يتكلم متى شاء. فلما أتاه موسى كلمه الله، فكلامه سبحانه متى شاء، وكلمه الله عز وجل بما شاء. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في الآيات السابقة مطلق الكلام، وهنا في هذه الآية إثبات نوعي الكلام. ناديناه، والنداء يكون لمن هو بعيد، فالله عز وجل نادى موسى وموسى بعيد عنه، ثم لما قرب موسى من ربه ناجاه، والمناجاة للقريب، لذلك قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور، وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، لما قرب منا ناجيناه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فدل على أن الله ينادي ويناجي ويتكلم بمطلق الكلام سبحانه وتعالى، وهذا من كمال وتمام صفاته. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فهنا كلام لموسى، فدل على أن الله يتكلم متى شاء وبما شاء أن ائت القوم الظالمين، وأن كلامه بصوت، لأن موسى سمعه فاستجاب لربه، ذلك قال: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. فلما سمع موسى كلام ربه قال: ربي إني أخاف أن يكذبوا، فدل على أن كلام الله مسموع وبحرف وصوت، وأن كلام الله حقيقته ومعناه من الله. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهنا كلم الله عز وجل آدم وحواء، وكلامه هذا بعد نهي، فدل على أن الله يتكلم إذا شاء، نهاهم فلم يستجيبوا فكلمها، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فدل على الله يتكلم بنداء من بعيد لهما، ودل على أنه تكلم لما شاء وبما شاء، فنهاهما فزجرهما ووبخهما: لماذا تأكلان من الشجرة. نعم. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا في إثبات أيضا أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول، يعني ينادي المشركين: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وفي الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، فدل على أن الله يتكلم متى شاء، فتكلم تكلم من قبل ويتكلم الآن بما شاء، وسيتكلم يوم القيامة ويوم يناديهم، وكلامه يوم القيامة منه ما هو نداء، ويوم يناديهم، ومن كلامه في المحشر أيضا سبحانه وتعالى أنه بالكلام المطلق، فيقول فيضع السماوات والأرضين على أصبع فيقول أنا الملك، فيتكلم أنا الملك سبحانه وتعالى. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كذلك يخاطب ينادي الله عز وجل المشركين يوم القيامة موبخا لهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فكل من أجاب المرسلين أفلح، وكل من لم يجب المرسلين والعياذ بالله خسر وشقي، وكانت عاقبته وخيمة إلى النار والعياذ بالله. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لما ذكر المؤلف رحمه الله إثبات أن الله يتكلم، ذكر بعد ذلك أن من كلام الله القرآن العظيم، أي أن مذهب أهل السنة والجماعة في كتاب الله في القرآن العظيم أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه بصوت وحرف مسموعين، وأن حقيقته وأن لفظه ومعناه من الله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله. وبسبب هذا وبسبب إنكار أن القرآن هو كلام الله حدثت الفتنة المعلومة في القرن الرابع تقريبا وقبل الرابع بيسير في عصر المأمون، حيث قتل وسجن من لم يقل بأن القرآن مخلوق، وعذب من قال إن القرآن منزل غير مخلوق، منهم الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح رحمه الله. فابتلي العلماء قرابة 50 سنة في هذه الفتنة لإجبار أهل العلم على أنهم يقولون أن القرآن ليس من كلام الله وإنما هو مخلوق. فإذا قيل كما سيأتي ما الفرق بين قولنا أنه منزل وأنه مخلوق؟ إذا قلنا أنه منزل فنحن امتثلنا لما جاء به القرآن العظيم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وسيأتي إن شاء الله بقية الأمور حتى نثبت أولا أصول أهل السنة ثم نذكر المخالف. نعم. وقد كان فريق فقوله وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب حمايتك فأجره، يعني احمه حتى أي إلى أن يسمع كلام الله. فقوله حتى يسمع كلام الله فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وهو معتقد أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق بل هو كلام لله. وقوله حتى يسمع كلام الله جاء في القرآن بأن القرآن هو كلام الله، وجاء بأنه سورة، وإذا أنزلت سورة، وجاء أيضا بأنه حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بكل حرف حسنة. فهنا فيه إثبات أن القرآن كلام الله، وفي هذه الآية حتى يسمع كلام الله دليل أن القرآن العظيم يؤثر في قلوب حتى المشركين، لذلك قال سبحانه عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شدة تأثيره على النفوس. لذلك من أسباب من ولذلك من أعظم أسباب دعوة غير المشركين إلى هذا القرآن إلى هذا الدين أن تسمعهم كلام الله، سواء كان مسموعا أو تعطيهم تفسير القرآن العظيم، فبإذن الله يؤثر في نفوسهم لا سيما إذا سمعوه. لماذا؟ لأن القرآن متوافق للفطرة، فأتى القرآن العظيم في آياته في نسق آياته وترتيبه ومعانيه متوافقة لما في القلب، فالقلب يتعطش له، فإذا سمع ذلك يتحرك القلب له. فهنا رجل كافر لو اعتصم بالمشركين ليحمى، الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سوف يؤثر فيه كلام الله عز وجل. وإذا كان القرآن يؤثر في المشركين فمن باب أولى أن يسعى الإنسان المسلم في تأثيره على قلبه. والله عز وجل ذم من لم يحرك القرآن قلبه، قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا أردت أن تعرف كما قال ابن القيم محبتك لله فاختبر نفسك في سماعك لكلام الله، إذا كنت تتلذذ بسماع كلام الله فهذا علامة محبتك لله. لذلك لو أن شخصا أحب زوجته مثلا وهو في بداية الخطوبة بعد العقد عليها قد يكلمها كثيرا يتمتع بكلامه وبألفاظها، لماذا؟ لوجود المحبة في قلبك لها. وكذلك الرجل الذي لا تحبه لا تحب أن تسمع صوته أصلا، والمسلم الصادق الذي يجد لذة الإيمان بإذن الله ومحبة الله ليختبر نفسه في سماع كلام الله، إذا كان يتلذذ به فهو بإذن الله أمارة من أمارات محبتك لله سبحانه. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرف. وهنا وقد كان فريق منهم يعني من أهل الكتاب، لأن أول آية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فقوله يسمعون دل على أنه بصوت كلام الله أي كلمات القرآن العظيم، فدل على أن الله عز وجل هو المتكلم به حقيقة، ثم يحرفونه دل على أن معاني القرآن أيضا من الله عز وجل، لذلك يحرفون تلك الألفاظ، فألفاظه ومعانيه من الله لأنهم فهموا معنى ما ذكره الله فيبدأون يحرفون المعنى، فدل على أن كلام الله مسموع وأن لفظه وحقيقته وأن لفظه ومعناه حقيقة من الله سبحانه وتعالى. وإذا علم المسلم أن القرآن الذي بين الدفتين تكلم الله به بصوت وحرف يعظم قدر القرآن في قلبه فيعظم ربه، فإذا علم المسلم أن الله تكلم وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله تكلم بهذا، فتعظم هذا القرآن وتقدسه وتعظم الله، فكل ما في هذا القرآن الله تكلم به بصوت وحرف مسموعين، منه بدأ لأن الله قال يسمعون كلام الله. نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فدل على أن الله يتكلم ولكن يريدون يحرفون ألفاظه، ودل على أن معانيه من الله فيحرفون معناها، فدل على أن القرآن من الله عز وجل حقيقة. نعم. لفظه ومعناه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وهنا لبيان أن القرآن غير مخلوق وإنما هو وحي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فإذا كان وحيا فهو ليس مخلوق وإنما هو الله أوحاه، فدل على أن الله تكلم به وليس أنه مخلوق. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقوله يقص، إن هذا القرآن يقص، والقصص لا يكون إلا بالكلام، فدل على أن هذا القرآن هو كلام الله. وقوله وهذا كتاب أنزلناه. الآن انتهى من إثبات أن هذا القرآن من كلام الله، أن القرآن كلام الله، لأن كلام الله منه ما هو القرآن العظيم ومنه ما ليس في القرآن العظيم، كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن. ونقول لما انتهى من هذا السابق بأن المصنف سيأتي ويذكر بأن هذا القرآن منزل غير مخلوق. نعم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم. فقوله هذا كتاب أنزلناه، والنزول من العلو إلى السفل، فدل على أن هذا القرآن منزل، وكما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هنا قالوا هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن بركته أنه شفاء لما في القلوب وشفاء لما في الأبدان، ومن بركته أن كل حرف منه بعشر حسنات، ومن بركته كثرة العلوم فيه، ومن بركته أن من قرب منه رفعه الله عز وجل كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيهدي الله عز وجل به كثير من يهدي الله به عز وجل كثيرا من الناس ببركة هذا القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله الشاهد والله أعلم بما ينزل، فدل على القرآن منزل غير مخلوق. والفرق بين قولنا أنه منزل وإنه مخلوق أنه إذا كان منزل فهذا تصديق بالقرآن العظيم كما في هذه الآيات وما سيأتي، وإذا قلنا إنه مخلوق فمعنى ذلك أن صفة الكلام جعلناها عينا قائمة بنفسها. مثلا أنت تتكلم، فهل صفة الكلام مثلا خارجة هنا في يدك، جزء في يدك أو جزء يمشي معك، أو أن هذا الكلام صفة من صفات المتكلم، هو صفة من صفات المتكلم، مثل أنت كريم، فهل معنى الكرم هذا على كتفك شيء أو في بطنك شيء بائن أنه كرم زي اليد؟ لا، فدل على أنه صفة متعلقة بالموصوف فليست مخلوقة. وكذلك الحلم والعلم، يعني مثلا أنت تعلم القراءة، عالم بالقراءة، فهل هذه الصفة التي عالم بالقراءة تمشي معك وأنت تمسكه بيدك مثلا؟ لا، وإنما هي صفة قائمة بك. وكذلك القرآن الله تكلم به، ومن صفات الله الكلام، والكلام صفة قائمة بالموصوف وهو الرب عز وجل. هذا الأمر. الأمر الثاني الأمر الثالث أننا إذا قلنا إنه مخلوق فدل على أن كلام الله لا معنى له أصلا. كيف؟ يعني لو مثلا وأقيم الصلاة كتبناها على هذا العمود، وهنا وآتوا الزكاة، وعلى هذا العمود قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونقول الله ما تكلم به وإنما وجدنا هذه موجودة مخلوقة هكذا، هل سنمتثل هذه الأوامر أم نعطل القرآن؟ لا شك نعطله. لماذا؟ لأن قلنا الله ما أمر بها، وإنما وجدنا هذه مخلوقة، قد يكون بشر كتبها وهكذا. لكن إذا قلنا إن الله هو الذي تكلم به وقال لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنقول لا تخالف كلام الله، ولا فنقول لا تخالف كلام الله ولا تخالف نواهي الله، فدل على أنه غير مخلوق. ثم الأمر الرابع، لو قلنا إن كلام الله المنزل مخلوق للازم منه أن جميع صفات الله مخلوقة، فمثلا نقول القدرة موجودة والحكمة موجودة والخبرة موجودة مخلوقة، وهذا غير صحيح، لا يمكن. مثلا أنت حليم، هل موجود الحلم مخلوق والعلم مخلوق والكرم مخلوق وما تشاهده أنت الإبصار مخلوق؟ لا. فإذا كان هذا منتفٍ عن الخالق والمخلوق دل على أنه غير صحيح أن إثبات صفات الله مخلوقة، وأن كلام الله وأن القرآن العظيم الذي هو كلام الله لا يمكن أن يكون مخلوقا، فلو قلنا إنه مخلوق لكانت صفاته مخلوقة. مثلا أنت شجاع، هل الشجاعة موجودة عندك تشيلها في يدك؟ لا، وإنما هو وصف متصف بك غير ظاهر لنا. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما فرغ المصنف من هذه الأمور الثلاثة المهمة السابقة، وهي إثبات صفة الكلام لله، وإثبات أن القرآن كلام الله، وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، ختم بعد ذلك بأعظم نعيم في الجنة، وهو رؤية الله عز وجل. ورؤية الله عز وجل في الجنة لم يثبتها سوى أهل السنة والجماعة. ورؤية الله تنقسم، ورؤية المؤمنين إلى ربهم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في الدنيا لن يرى أحد منا ربه، سواء نبيا أو صالحا أو ما دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. وأما في الآخرة فالله عز وجل يراه المؤمنين في الجنة عيانا بأبصارهم، ورؤيتهم في الجنة هو أعظم من رؤيتهم لما في الجنة من الحور العين والأرائك والأنهار والأشجار، لأمرين. الأمر الأول لأن الله جميل، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فالله جميل والنفوس تتشوف إلى رؤية هذا الرب الجميل. والأمر الثاني أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا وأمرنا ونهيانا، فتتشوف النفوس لهذا الرب العظيم لنراه. فمثلا لو أن إنسانا مخلوقا مثل يوسف عليه السلام، لو قيل لك أن يوسف عليه السلام يريد أن يأتي بعد نصف ساعة من هنا ويذهب ويطوف، كل الناس تريد أن ترى يوسف وهو مخلوق، فما ظنك بتشوف النفوس للخالق؟ وإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق كل جميل فهو أجمل مما خلقه سبحانه وتعالى، فخلق الحور العين والله أجمل من الحور العين ومن غيرها. وأما في المحشر فسيرى جميع الناس ربهم كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنك اعلموا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي البخاري ومسلم: كما ترون الشمس. وهذه الرؤية في المحشر ليست رؤية تمتع وتلذذ، وإنما رؤية التمتع والتلذذ هي رؤية المؤمنين في الجنة لربهم. نعم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرير، وهذا السرير مغطى بقبة مثل الخيمة، والمؤمنون على ينظرون إلى ربهم وهم في هذا النعيم العظيم، فقلوبهم على رائك ينظرون، فينظرون الله ووجوههم كما سيأتي نضرة وقلوبهم مسرورة، يعني أنهم يرون ربهم في أحسن حال في الباطن بالسرور، وفي أحسن حال في الظاهر بنضارة الوجه وبهائها، وفي أحسن هيئة على الأرائك كأنهم ملوك وعليهم القبة العظيمة ويرون ربهم على تلك الحال. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هذه الزيادة برؤية الله عز وجل في الجنة، فهذه الجنة نعيم أعلى منها رؤية الله عز وجل، لذلك قال سبحانه: ويدخلهم جنات خالدين فيها، قال في سورة التوبة، قال: ورضوان من الله أكبر، يعني هذا الرضوان رضوان الله أكبر من نعيم الذي في الجنة، ولا أحد يستطيع أن يرى ربه إلا إذا دخل الجنة وأحل الله عليه رضوانه بدخوله الجنة ثم بعد ذلك يرى ربه، أي أن أعلى نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، أعلى من نعيم رضوان الله عليك، ورضوان الله عليك لا شك أنها منزلة عالية، يعني لو قيل لك أن الله راضي عنك هذه منقبة من ينالها؟ لا، ومنقبة أعلى منها الله يأذن بأنك تراه سبحانه وتعالى. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة مما هو جميل من الأنهار والأشجار والحور من الزوجتين كما قال عليه السلام لكل مؤمن زوجتان في الجنة غير زوجات الدنيا، ولدينا مزيد، وهو رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل وهم في الجنة. وهذا الباب في كتاب الله. وأيضا قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة والحسن والبهاء، وتنظر ربها من النظر، فدل على أن الله عز وجل يراه الناس بأبصارهم. وأما من عميت أبصارهم بتأويل تلك الصفة وتحريفها فقد قال أهل العلم فإنهم يحرمون من رؤية الله عز وجل، لأنهم لم يحسنوا الظن بالله بأنهم سيرونه، ونحن وإياكم نحسن الظن بأننا سنرى ربنا ووجوهنا ناظرة وتراه سبحانه وتعالى ناظرة بفضله وكرمه. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير. وهذا الباب أي في إثبات صفات الله، وهذا الباب في كتاب الله كثير، آيات كثيرة، وأكثر ما جمعت أسماءه مجتمعة في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير إلى آخره، وذكر آيات وذكر صفات له عديدة في آية الكرسي. نعم. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه إذا أراد الشخص أن ينتفع بالقرآن عليه أن يحقق أمرين. الأمر الأول أن يتدبر القرآن العظيم، وهذا هو المقصود من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباهم الأولين. والأمر الثاني قال طالبا الهدى منه، تصحيح النية في البحث عن الحق والعلم ومعرفة الله في كتاب الله. قال سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ومفهوم الآية: من آمن بالله هداه الله. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك القاعدة المعروفة عند السلف: آمن تهتدي. فإذا آمنت بالقرآن وبحثت ما فيه ومخلص النية فيه يهديك الله عز وجل لذلك. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. تبين له طريق الحق بتصحيح النية وبالتدبر. أما إذا أراد شخص أن يقرأ القرآن لا للانتفاع به ولا للتدبر، وإنما ليماري به مثلا أو ليجادل به، فلا ينتفع من هذا القرآن بشيء. نعم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله ختم الآيات في صفات الله، وسيأتي إن شاء الله ذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف في صفات الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. يقول: ألم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لقد قف شعر رأسي مما قلت. إنه لم يرى ربه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت ربي في أحسن صورة في المنام وليس في اليقظة. يقول: ما الفرق بين علم الكلام وعلم العقيدة؟ علم الكلام علم فلسفة لو تمكث فيه 100 سنة لا تتقدم بخطوة في العمل. وعلم العقيدة يقربك من الله ويرزقك الخشية ويهديك إلى الصراط المستقيم. لذلك قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطافوا بهم بين العشائر والطرقات، ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام. إن علم الكلام علم فلسفة، يعني يقولون علم العقيدة ليس هو أوجب الواجبات، وإنما أوجب الواجبات هو المعرفة، بعد المعرفة ترجع للمعرفة، ثم المعرفة ترجع للمعرفة، ففي مكانك تسير ما تتقدم بشيء. يقول: الذين ينفون كلام الله بماذا يؤولون هذه الآيات؟ سيأتي بإذن الله بأن الذين يؤولون كلام الله منهم من يقول بأنه عبارة، ومنهم من يقول أنه حكاية، عبارة كالأشاعرة وحكاية من الكرامية. يعني يقولون: الله عز وجل لم يتكلم، إذا أراد أن يقول لعباده وأقيموا الصلاة ما يستطيع أن يتكلم، فيأتي جبريل ويعبر عما في نفس الرب ويقول: يا ملائكة ويا محمد، أنا عرفت تعبير الله بأنه يريد منكم أن تصلوا. تعالى الله عن ذلك. وحكاية يأتي جبريل يقول: أنا أحاكي كلام الله، الله يريد منكم أن تؤدوا الزكاة، فأنا أحاكي كلام الله، يا عباد الله أدوا الزكاة. ليه؟ الله ما يتكلم. طيب لماذا ما تثبتون الكلام لله؟ قالوا اثبتنا الكلام لله معناه نقول الله مثلنا يشابه البشر، ونحن نقول الله يتكلم ونحن نتكلم والببغاء يتكلم، لكن لله كلام يليق بحاله سبحانه وتعالى وبذاته المقدسة، ونحن نتكلم بكلام يليق بحالنا. العربي يتكلم بحاله، والعجم يتكلم بحاله على صفته، والطفل يتكلم بكلام على حاله، وهكذا. فإذا قيل لماذا يفعلون هذه الأمور، نقول أصل هذه الأمور مقولتها في الأصل من اليهود، ومقولتهم في اليهود الطعن في الله، ومن الطعن في الله عدم إثبات أي صفة له. لذلك قالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فبكل وسيلة للطعن في الرب عز وجل يفعله اليهود. لذلك قال الله عز وجل ويقتلون الأنبياء بغير حق، حتى رسل الله يقتلونه لأنهم أتوا من عند الله. أما أهل السنة والذين يأتون بالقرآن وما جاء به الرسل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كله مشكات واحدة في تعظيم الله. الله يكلم الرسل والرسل يكلمون الله، كما قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمنهج من يقول أن الله يتكلم القرآن والسنة، ومنهج من يقول أن الله لا يتكلم أصوله في اليهود من الجهمية والمعتزلة وما تفرع منهم. يقول يتعارض الجلوس في الصف الأول مع حضور مجالس العلم فأيهما أعظم أجرا؟ قد يكون قصده في الصف الأول في الصلاة، لا، مجالس أهل العلم أفضل، تجالس مجالس العلم تحفها الملائكة وتغشيها الرحمة وذكرك الله في من عنده، هذا جانب. جانب ثاني أن مجالس أهل العلم ليست في الصلوات الخمس جميعا وفي طول العام، فإنما هي أوقات محدودة ثم بعد ذلك تعود للصف الأول، وإذا تمكن جمع بين الأمرين فلك ذلك، وإلا فحلق الذكر أولى. يقول هل كل المؤمنين يرون الله أم على حسب أعمالهم؟ لا، جميع المؤمنين يرون الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيان، كل من أحسن وأدخله الله الجنة بكرم الله الله يريه وجهه سبحانه وتعالى. يقول هم النصيحة للحضور بالجد في طلب العلم والاجتماع في إصلاح التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ خير المجالس العلم، وأحب البقاع إلى الله المساجد، كما في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغضها إليه الأسواق، وخير ما يتحدث به الإنسان عن تعظيم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وإذا ذكرني ربي وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي صحيح البخاري لا أحد أحب إليه المدح من الله، نجل ذلك مدح نفسه. وأعظم ما يمدح الله عز وجل به إثبات صفاته، لا سيما إذا وجد من ينفي شيئا من ذلك. فحضور مجالس العلم هي بإذن الخاصة في العقيدة من العلم النافع بالكتاب والسنة، هي من أعظم ما يصحح العقائد. هذا جانب. جانب آخر، إذا لم يتيسر للإنسان أن يحضر مجالس العلم، مثل قد يكون في بلده مجالس قلة لذلك العلم، فالحمد لله الآن فيه وسائل كثيرة للعلم، مثل سماع التسجيل والكتب كذلك يقرأها، وما يشكل عليك تسأل عنه، لكن لا تسأل عن أمور العقيدة ولا غيرها إلا من العلماء الربانيين الذين يبينون ما في الكتاب وما في السنة. يقول ما معنى قوله ما كذب الفؤاد وما رأى؟ أي ما كذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من قربه من عند سدرة المنتهى، وما رآه مما رأى به جبريل على صفته التي خلق الله عز وجل عليها وله 600 جناح. يقول إثبات اليدين كلتا يدي الرحمن كلتا يدي الله يمين وورد اليمين والشمال. عند العرب إذا قيل الشمال يدك لا تعطيني بيدك الشمال يتشائمون بالشمال، يعني يقبلون اليد الشمال ليس فيها عطاء وإنما شح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله يدين، وكلتا يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، يعني كلاهما تعطي. وفي صحيح مسلم: إن الله يمسك السماء بيده اليمين، ويمسك الشمال بيده، ويمسك الأرض بيده الشمال. فدل على أن لله يدين يمين وشمال، لكن لا يظن أن الشمال هي الشمال اليد الممسكة، وإنما كلتا يديه يمين بالخير والعطاء ونحو ذلك. يقول: هل الكافر يرى الله في المحشر؟ نعم، الكافر يرى الله في المحشر، لكن لا يتمتع برؤية الله، بل في رؤية سخط من الله عليه. يعني لو أنت، لو قيل لك: تعال إلى مدير الشرطة يريدك، غضبان عليك، هل تتمتع برؤيته ولا ما تريد أن تراه؟ في أذى لك. فكذلك الله عز وجل، كلام الله عز وجل للمشركين في المحشر ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، ليس كلام تمتع وتلذذ كما يتمتع أهل الجنة بكلام وبرؤية الله عز وجل. يعني يتمتعون بسماع كلام الله وبرؤية وجه الله عز وجل. يقول: ما صحته أن كلام الله يأتي من كل مكان، من كل اتجاه، وليس من اتجاه واحد مثل الإنسان؟ هكذا قال موسى حينما قال: كيف تعرف كلام الله؟ لا يعرف، مثل ما أخبرناكم. كيف يتكلم الله؟ مذهب أهل السنة والجماعة: الله أعلم. الله أخبرنا يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم. والإنسان ليس مطالب بهذه الأمور، وهذا من رحمة الله أن الإنسان لا يغرق في أشياء الله عز وجل لم يأمرنا بالتعبد بها، وإنما أمرنا بأنه يتكلم. يقول: طالب علم فلا يجوز لي أن أشير إلى فمي عندما أشرح صفة الكلام لأحد أصحابي. جاء في الحديث، أن في حديث العباس، أنا لما نزل القول سبحانه: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع وسلم إبهاميه على أذنيه، سميعا بصيرا، وأصبعه على عينيه. وهذا ليس تشبيها بصفة، وإنما كما قال شيخ الإسلام تأكيد الصفة: يسمع سمعا حقيقيا، ويرى رؤية حقيقية سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث المحشر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يمسك السماوات، قال ثم يقول: أنا الملك، أين الجبار؟ حتى قال الصحابة: كان المنبر يهتز من قوة حركة النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يقول: هل النساء يرين الله في الجنة؟ وردت بعض الآثار أنهن يرين الله في يومي العيد، لذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد حتى الحيض يخرجن ليكافأنا يوم القيامة برؤية الله في ذلك اليوم. والعلم عند الله. يقول: هل صحيح أن يقال أن كل كلام الله وحي؟ في تفصيل، إذا كان قصده كلام الله وحي للبشر لا شك لابد وحي، نوع من أنواع كلام الله للرسل وحي أو إلهام. وإذا كان الله المراد أن الله يتكلم في السماء، فهو يتكلم ويسمعه جبريل ويسمعه حملة العرش سبحانه وتعالى. يقول: ما تفسير قول الله كل يوم هو في شأن؟ مثل ما قال ابن عباس غيره، قال: يرفع القسط ويخفضه، ويعز ناس ويذل ناسا، وهكذا سبحانه وتعالى. يقول: ما الجمع بين رؤية الله في أرض المحشر وحديث ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر تمتع؟ وكذلك لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلاما يستمتعون به. يقول الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، فهل تكلم به باللغة العربية؟ الله يقول: لسان عربي مبين، وهذا الكتاب صدق لسانا عربيا، فهو باللغة العربية لا شك. وقال سبحانه في سورة الإسراء بلسان عربي مبين، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. يقول إذا قال لأحد ورب المصحف فأنا أنكر عليه لأني أعتقد أنه لا يكون الرب إلا لشيء مخلوق، فهل هذا صحيح في دون الله؟ إذا الحلف بالمصحف لا يخلو، إذا كان المقصود أنك تحلف بالمصحف بالورق والجلد فهذا ما يجوز لأنه مخلوق، وإذا كنت تقصد والمصحف يعني بكلام الله وآيات الله فهذا يجوز لأنه من صفة من صفات الله. يقول هل صفات الله، هل صفات الله بعضها أعظم من بعض؟ الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وعن العلم قال وسع ربي كل شيء علما، فصفات الله، فصفات الله عز وجل منها ما هو واسع منه منها ما دون ذلك. لذلك قال ابن عباس في الرحمن الرحيم قال اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني أوسع من الآخر، الرقة يعني السعة، السعة. يقول هل هناك قرب وبعد من الله حقيقي أم أنه أم أن الله ليس هناك شيء قريب وبعيد عنه سبحانه؟ سبق لكم في درس الماضي وسيأتي إن شاء الله في إثبات المعية بأن الله علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، وهذه المقالة ذكرها شيخ الإسلام، فلا يمنع من علو الله قربه من عباده ولا يمنع من قربه من عباده من علوه سبحانه وتعالى. يقول ما معنى قوله مثلا نوريه كمشكات في مصباح مع قوله ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء يعني في صفاته، أما قوله مثل نوره كمشكات أي مثل نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، يعني يكاد الإيمان الذي في قلب المؤمن يضيء. وقيل مثل نور الله في قلب الإيمان في قلب المؤمن كالمشكات يضيء، وكلا المعنيين صحيح وكلاهما ورد عن السلف. يقول هل من السنة شرب ماء زمزم واقفا؟ في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعلم الذي يشرب وهو قائم ما يرى لاستقى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه شرب ماء زمزم وهو واقف، فالسنة الشرب الجلوس، ولا نقول أنه يجب لأنه ثبت أنه سلم شرب وهو قائم، ولكن لا نقول من السنة الشرب قائما لأنه سلم ما شرب إلا لما كان عند بئر زمزم وأعطوه الماء فشرب وهو قائم، يعني قد لا يكون مكان الجلوس يشرب، والله أعلم. يقول ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي بالحرم؟ حديث كما تعرفون في البخاري ومسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار، فإذا مرت المرأة من جانب المصلي سواء كان رجلا أو امرأة تقطع الصلاة، لكن إذا كان في المسجد الحرام وضرورة تمر المرأة ما يستطيع الإنسان يدفعه، إن دفع هذه أتت الثانية، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ذكر وقد ذكر هذا التفصيل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.